أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. And me.

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. إن هذا Oh.

إن المبذرين Yeah.